هل الزغاريد هي صراخ أهل النار يوم القيامة؟ ما سمعنا هذا. صراخ النار نعوذ بالله صراخ عظيم مهول لا يشبه بالزغاريد. صراخهم نعوذ بالله لا يشبه بهذا. وهو صراخ شديد وعون شديد نعوذ بالله من هدة العذاب نسأل الله. قال تعالى وهم يصطرخون فيها. الصراخ صوت العظيم المرتفع بسبب الألم نسأل الله العافية. إذن هذه المقولة ليست لا أساس لها. لا أساس لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.